الحمد لله. هذا النظام الإسلامي العجيب في بناء الفضيلة، الحث على النكاح، تشريع الاستئذان حتى للأطفال، غض البصر للمؤمنين والمؤمنات يدنين عليهم من جلابيبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، لا تستعطل عند الرجال، لا تخلو بهم، لا تصافحهم، تتباعد عنهم حتى في المسجد، لعدم الدخول على النساء، ما تسافر إلا مع ذي محرم، لا يجوز النظر إلى العورات. من أين سيدخل الحرام بعد ذلك؟